مورنينج، صباح الخير. احمد الحداد رايح بعثة الاسكندرية. احمد الحداد مع سمير عزيز. قل لي من فضلك افندم، بحر ده او ما بحرش؟ بحر لبيض او لبيض شاي؟ الابيض المتوسطن او المتوسطن شاي؟ المتوسط يعني المالح. ايوه المالح او الملح شاي؟ لا المالح. طب يا سيدي انا متشنكر. العفو. طيب قل لي من فضلك افندم، استنجرية دي او ما استنجرية شاي؟ نعم تقول ايه حضرتك؟ اتكلم بالعربي من فضلك. انت هتستعبط بقول لك استنجرية دي او ما استنجرية شاي. اذا كانت استنجرية قول استنجرية، ما استنجرية شاي قول ما استنجرية شاي. اسكندرية. ايوة يا سيدي هي اسكندرية. نكلمك كمان بالنحوي؟ قول بالنحوي. هذه هل هي الاستنجريات او لم تكن الاستكندرية شيء؟ على الله كون فهمت. لا فهم، هي الاسكندرياتوشي مليحوشي. احنا دلوقتي فين؟ في المينا. المينا او الميناشي؟ اظن الميناشي. كذاب، الميناشي مركز امبابة. ولما انت ناصح كده بتسألنا انا ليه؟ بسألك علشان تقول للمعدية اللي تعدي ايطاليا فين. بس اوعاك تكذب علي، شوف اوعاك. مش اوعاك شيء. وحكذب عليك ليه؟ هي هنا. هي دي؟ اه هي دي او ما هياشي؟ لا هي. طب سلام عليكم يا سيدي. اهدى، عليكم السلام. راح فين؟ مسافر. مسافر فين؟ انت مالك؟ وانا مالي ازاي؟ لازم تقولي. وانت اقول لك ليه؟ شخصيتك ايه انت؟ انا بتاع الجمرك. بتاع الجمرك؟ الله. طيب يا اخي ما دام انت بتاع الجمرك سيب نمرك. اسيبك تمرك ازاي كده هيصة من غير اجراءات؟ لا عندي جريء في العوم، جريء في الجري، جريء ما خافش. ادي ثلاث اجراءات. طب ومسافر على فين بقى يا سبوزو؟ مسافر ستوكو هلم. ايه ستوكو هلم؟ نعم مسافر ستوكو هلم. اول مرة اسمع البلد دي. فين ستوكو هلم دي؟ واحدة ست دي ولا ايه؟ شوف الجاهل، اما نعلموك لوجه الله. ما كل حاجة في الدنيا دي لها اصل. ايه؟ عارف التين المهيطل؟ عارفه. اصله دميز بس خواجة. يا سلام وحياتك يا حلاوة. حلاوة. وستكو هلم دي بلد بس خواجاير اخرى. بس يا راجل بلاش كلام فارغ. مين اللي قالك الكلام ده؟ الناس. وتسمع كلام الناس ليه؟ وليه مش ورا كلام الناس ينفع؟ طبعا انا سمعت كلام الناس. قعدت 10 سنين اخد الكتاب يا الكراس بتاعي واجي على باب المدرسه في الشارع واقعد اذاكر. صح، وتذاكر على باب المدرسه في الشارع ليه؟ عشان لما اجي اتوظف يبقى اسمي متعلم في الخارج. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.